بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فهذه بعض أسئلة من إخواننا المقيمين بفرنسا التي ستطرح بإذن الله تعالى على شيخنا الحبيب عبد الهادي حفظه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقواله ويوفقه لكل خير. آمين. هذا السؤال شيخنا يقول صاحبه: أسلمت قبل 5 سنوات ولم أكن أصلي وكنت جاهلا بتعاليم الدين، وبعدها أسلمت أو أسلمت زوجتي وكنا متزوجين قبل أن نسلم، هل عقد زواجنا صحيح؟ علما أنني لم أطلب يد زوجتي من وليها الشرعي، قررنا الزواج فتزوجنا وكان بموافقة والديها، فتزوجنا في بلدية في فرنسا واشترطت شاهدين من جهتين. تفضل شيخا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا فيما يتعلق بالصلاة، كيف يكون جاهلا بالصلاة وهي معلومة من الدين بالضرورة؟ ولا شك قبل إسلامه سيوجه الإمام ويبين له يعني أركان الإسلام، ومن أركان الإسلام الصلاة. 5 سنوات وهو لا يصلي، وهو يرى المساجد ويرى المسلمين يصلون، فعليه أن يسأل ويتعلم. قد يعذر في أمر يعني خفي، فلا يتم إسلامه إلا يعني إذا صلى. كيف يعني أعلن الشهادة ونطق بالشهادتين ولا يصلي؟ بل عليه أن يأتي بمقتضاها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه مع الله عز وجل. أنا لا أتصور يعني الآن يعني إنسان يدخل في الإسلام ثم يترك الصلاة 5 سنوات لأنه جاهل. قد يجهل أمور يعني تخفى عليه، في أمور يعني تخفى تحتاج إلى علم، هذا نعم أنا معه. أما الصلاة يعني لا تخفى، إذا كان يعني الكفار يعرفون الصلاة ويشاهدونها، والصلاة اللي أصبحت معلومة يعني في المساجد ومعروفة، ما يجهله أحد، حتى الكفار لا يجهلون حقيقة الصلاة. ثانيا فيما يتعلق بزواجه، أنه قال بدون ولي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وهذا عام حتى بالنسبة للكافرة أو بالنسبة للكافر، لا بد من ولي الزوجة وإلا كان الزواج باطلا. لكنه يقول بأنه تزوج في البلدية بموافقة والديها، ما دام قد وافق والديها على هذا الزواج فأرى أنه لا مانع، ولا يعيد العقد يعني يعيد العقد من جديد، فيبقى على ما هو عليه، إلا إذا كان هذا الزواج يعني مجرد يعني علاقة يعني غير شرعية زنا، فهذا لابد من إعادة العقد من جديد. نعم، أحسن الله إليك. أي نعم. السؤال الثاني يقول: كنت شابا لا أبالي بعظمة الذنوب، غفر الله لي، ولدت لي بنت في الحرام، فقمت بتربيتها وتكفل بها، وبعد سنوات هداني الله فاستقمت والحمد لله. ثم سألت عن حالي وحال ابنتي، وقرأت حديثا عن ابن الزنا وأنه لأمه وأنه للفراش وليس للأب. ومشكلتي اليوم هي أن ابنتي تعيش معي منذ 7 سنوات، وارتبطت بها وارتبطت بي، وتناديني بأبي، وكل عائلتي تعرفها. هل علي أن أتخلى عنها؟ هذا لا يمكن له أن يتخلى عنها، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن ابن الزنا أو ولد الزنا لا يلحق بأبيه، وإنما يلحق بأمه، فما أزنا وما ولد منه فهو هدر. وذهب بعض أهل العلم جواز إلحاق النسب به إذا اعترف بها. ونحن، وإن كان هذا الأمر كما ذكرت آنفا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أنه لا يجوز له أن يهملها ما دام أنه يعيش تزوج بأمها. أي نعم، ما دام قد تزوج بأمها زواجا شرعيا فكان في الحرم، فعليه أن يستبرأها بحيضة ويعيد العقد من جديد. لم يتزوج بعد شيخ، إذا لم يتزوج بها عليه أن يتزوج، وإلا لا يبقى معها، لا يله البقاء معها، لا يبقى معها لأنه في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حرام، هو في الزنا، كيف يعني وقد تبت إلى الله جل وعلا؟ أي توبة هذه وهو في الزنا؟ فعليه أن يتوب توبة نصوحا، لا تبقى معه، وأن يعيد العقد من جديد، يتزوج بها من جديد بولي وشاهدين عدلين. فهذا لم يتوب كما يزعم، هو تركها، ماذا ما قد تركها، يعني انفصل، يعني عليه أن يقوم بهذه البنت، يعني وإن لم تكن ابنته، وإن قلنا بقول الجمهور لا تلحق به، فتبقى مع أمها، ومع ذلك يأخذ بيدها يساعدها، وإذا احتاجت إلى مساعدة لا بأس أن يأخذ بيدها. أي نعم، أحسن الله إليك. السؤال الثالث يقول: رجل مغترب من أجل العمل يعيش وحده بعيدا عن عائلتي، يريد الزواج بزوجة ثانية، لكنه يخاف ألا يكون عادلا مع زوجته الأولى لأنه يقضي وقتا طويلا في الغربة، كيف يكون عادلا مع الزوجتين بالنسبة للوقت الذي يقضيه معهما؟ من شروط التعدد لا بد من تحقيق العدالة بينهما، قول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإذا كان لا يستطيع العدل بينهما فلا يتزوج ثانية، وعليه أن يعود إلى بلاده. لماذا يبقى في ديار الكفر؟ لماذا يتغرب في ديار الكفر؟ يعود إلى بلاده ويبقى مع زوجته. هذه الزوجة لها حقوق، والعكس هو في بلاد الإسلام المسلم. كيف يتغرب في بلاد الإسلام؟ ترك زوجته في فرنسا ويأتي إلى بلاد الإسلام ليعمل هنا؟ يعمل في السعودية. طيب، يعمل في السعودية، يأخذ زوجته معه. على أي حال، إذا لم يتمكن من العدل فلا يتزوج ثانية. لأن من شروط التعدد في الزواج لا بد من العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. اللهم إلا إذا كانت الزوجة الأولى راضية بغياب زوجها عنها، إذا كانت موافقة له لذلك وراضية بذلك فلا مانع. أما إذا لم تقبل الزوجة الأولى ولم يعطيها حقها المطلوب شرعا فلا يمنع ذلك. أي نعم، هذه الأسئلة من فرنسا بعد الأخ إن شاء الله. طيب حسن الله أخ، ليس أخ عمي يقيم في بلاد الكفر وكان لا يعرف الزكاة واجبة، لابد أن يزكي، عنده المال كثير لكن ما كان يعرف أنه يجب أن يخرج الزكاة، فعندما أخبر بذلك وهذا المال الكثير الذي كان عنده اشترى به البيت، وهذا البيت يؤجره يعني بيت ثاني يعني. فعندما أخبر بالزكاة أنه يجب عليه يخرج الزكاة بسبب هذا المال الكثير، قال أنا لا يوجد عندي مال، عندي مصروف فقط. قال له الأخ عندك البيت، عندك البيت يعني. فهو يسأل الآن هل كيف، هل هذا البيت يعد من مالي يخرج عليه الزكاة؟ أنا استغرب يعني من هذا القول. لماذا؟ لأن الزكاة أيضا معلومة من الدين بالضرورة، كيف لا يعرف الزكاة؟ أين يعيش هذا الرجل؟ وإن كان يعيش في ديار الكفر، فالزكاة يعني في ذمته، هي باقية في ذمته، فعليه أن يخرج الزكاة. ولو يبيع هذا البيت الذي هو يفتري، يبيعه ويخرج ما عليه من الزكوات، لأن هذا المال فيه حق الفقراء والمساكين، وعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح. أي نعم. جزاك الله خير. سؤال الشيخ مقارب لهذا، أخ في الاستقامة الجديد وكذلك عنده 4 سنوات أو 5 سنوات، لا يعرف كذلك الزكاة، كان عنده المال كثير ولا يعرف أنه يجب أن يخرج الزكاة على هذا المال، وأخبر بذلك، فهو يقول أن هل هذه 4 سنوات الماضية أو 5 أخرج؟ نعم، لا شك بذلك، يعني هذه السنوات التي فيها زكاة بلغ ماله، بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهي في ذمته لا بد من إخراجها. يحسب الأموال هذه التي يعني السنوات التي مضت كم عليه من زكاة ويخرجها، فهي دين لا بد من إخراجها، تبقى في ذمته لأن يموت، وحتى ولو مات تخرج هذه الزكاة، تخرج من تركته. لهذا الحقوق المتعلقة بالتركة جمع أحد العلماء في كلمة تدوم، التاء تجهيز الميت من ساعة مماته إلى أن يدفن دون إسراف أو تقتير من كفن وغسل وتجهيز. ثانيا حرف الدال وهو الدين، سواء كان الخالق أو المخلوق، إذا كان عليه كفارات تخرج من هذا المال، وإذا كان عليه دين لغيره يخرج من هذا المال، والزكاة أيضا تخرج من هذا المال. الواو وصية، وما بقي للورثة. الميم ميراث، أي نعم تدوم. سلمكم الله. ما هو السؤال الثالث؟ الثالث أخ عنده مطعم ويخاف على أولاده وعائلته، فهو يريد أن يوصي، عندما يموت يعني كيف يقسم المال، يريد أن يوصي حتى لا يترك أهله. الله جل وعلا بيّن هذا الأمر، الوصية أن تكون في حدود الثلث ولا يزيد على ذلك. إذا أراد أن يوصي لغير وارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أي نعم. أما تقسيم التركة أن يعطي لكل ذي حق حقه، للزوجة مثلا أن يعطيها الثمن لوجود فرع، لوجود فرع وارث، لوجود الأبناء، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم. أي نعم، هو يكتب الشيخ وصية من الآن أو هو في الحقيقة لا يدري من يموت أولا، ربما قد تموت الزوجة، قد يموت الولد، قد تموت البنت، فهذا هو لا يدري في ذلك، فلهذا يترك هذا الأمر. إذا مات يعني كما بينت لك كيف تقسم التركة، يعني على أي حال في هذا المال جعل الله جل وعلا لكل ذي حق حقه. أي نعم. أما الوصية فيوصي من الآن إذا أراد أن يوصي، مثلا يتصدق من المال وصية إلى مسجد من المساجد أو إلى مدرسة أو إلى يعني إلى شخص إلى غير وارث، فعليه أن يكتب وصيته قبل موته، لأن بعد الموت ولم تكن وصية مكتوبة فربما لا يعطون يعني أبناؤه لا يدفعون لا يقومون بأداء هذه الوصية. أي نعم، سلمك الله. نعم. السؤال الثالث شيخنا من الإخوان من فرنسا يقول، سؤاله يتعلق عن أو بقرض الرباوي أو المرابحة من أجل شراء بيت في فرنسا. يقول الأجوبة التي وجدت تخص البلدان الأخرى ولا تخص فرنسا، لأن في البلدان الأخرى كثيرا من يعطى للناس الأراضي والمنازل من الأقارب ميراث أو عطاء إلى آخره. هل يجوز للمسلم أن يشتري بيته الأساسي الذي يقيم فيه بإحدى الطريقتين، القرض الربوي أو المرابحة في فرنسا؟ لأن بعد 20 سنة من الكراء قد يجد المرء نفسه من دون مأوى إذا غادر هذا البيت، وفي كل الأحوال سيكون المسلم في عسرة وفقر، وخاصة عند التقاعد. هذا الذي يسأل هذا السؤال يريد البقاء في فرنسا، نيته يريد البقاء في ديار الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يريد أن يبني ويشتري بيتا في ديار الكفر هذا يريد البقاء، نيته يريد البقاء في ديار الكفر، هذا واجب عليه أن يهاجر. لا يجوز أبدا يعني بناء البيوت أو شراء البيوت بقرض الربوي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا كبيرة من الكبائر، سبحان الله. الواجب أن يهاجر، أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لا يشتري بيتا بالقرض. كثير مما قام بهذا العمل، اشترى بيتا ولما أراد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام لم يتمكن من بيعه، صعب عليه الأمر. وإذا اشترى بيتا وعجز عن القرض أخذت منه هذا البيت. فالإنسان، أنا أقول ونصيحتي لهؤلاء عليهم بالكراء وعليهم أن يبادروا بالهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء العجزة الذين ليس لهم إمكانيات للهجرة، عجوز، رجل كبير، عجوز، ولد ما يدري، أين يذهب ولا أين يتجه، ما عنده إمكانيات، ما عنده أسباب للهجرة، هذا جدله البقاء. ومع ذلك عليه أن يجتهد في إظهار دينه. أما الذي يملك ويستطيع، عنده إمكانيات ويستطيع أن يهاجر ولم يتمكن من إظهار دينه، فلا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، واجب عليه الهجرة، واجب فرض عليه الهجرة. هذه فتوة القرضاوي، هذا القرضاوي أفتى لهؤلاء الناس يعني أن يشتروا بيوتا بالقرض الربوي وحلال، لأنه في ديار الكفر. نحن نرى حال المسلمين في ديار الكفر، نرى حال المسلمين، والله الذي لا إله غيره، هذه سنوات مضت، جيء لي بصورة امرأة أخرجت من قبرها لا تزال بالحناء في يدها، أخرجت من قبرها قبل 5 سنوات، لأنهم يقولون بعد 5 سنوات يخرجونهم من قبورهم ويحرقونهم، يرمون بهم في التنور من النار، صلى الله السلام والعافية. هذه فرنسا، المسلم في ديار الكبر لا مقبرة، ممنوع عليه الأضحية، المرأة المسلمة ممنوع عليها الجلباب، ممنوع تعليم القرآن، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع. فماذا بقي الآن؟ بارك الله فيكم، خاصة الآن كسرت فرنسا على أنيابها وعلت الحرب على المسلمين خاصة على السلفيين، والله المستعان. فنصيحتي هؤلاء أن يهاجروا وأن يبادروا بالهجرة إلى ديار الإسلام، والله المستعان، والله المستعان. ما يلي له أن يشتري بيتا بالقرض، وما فيش مرابحة، هذه كلمة مرابحة، ما في مرابحة في فرنسا وفي الدول الأوروبية، المرابحة قد تجدها يعني في بلاد الإسلام، أما مرابحة في فرنسا إلا الخسارة والحرام، صلى الله السلامة والعافية. أي نعم، حسن الله عليك. يقول صاحب هذا السؤال بالفرنسية، يقول: نحن، أنا وزوجتي، أسلمنا منذ 3 سنوات، الحمد لله ولله الحمد، ونرغب رغبة شديدة في الهجرة، ولكن لم نختار بعد البلد الذي نريد هجرته إليه. هل البقاء في فرنسا شيخنا في هذا الزمان، في هذا الوقت الضيق، يعتبر أو تعتبر علامة من النفاق؟ لا أقول أن علامة من النفاق، ولكن عليك أن تبادر بالهجرة يا أخي إلى بلاد الإسلام، أن تهاجر إلى البلد الذي تتمكن فيه من إظهار دينك. الإسلام لم يحدد بلدا بعينه، حدد لك المكان الذي يمكنك أن تظهر فيه دينك، تونس، المغرب، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الكويت، أي بلد من بلاد الإسلام تتمكن فيه من إظهار دينك فعليك أن تهاجر. وأنا أفضل للجزائريين، للأخوة الجزائريين، أن يهاجروا إلى الجزائر، أن يهاجروا إلى الجزائر، فالجزائر بلد الخير، والجزائر بلاد الإسلام، ويتمكن المسلم من إظهار دينه، يتمكن المسلم من إظهار دينه، أن يظهر التوحيد، وأن يظهر للمرأة أن ترتدي الجلباب، يصلي في أي وقت شاء، أي نعم، في المساجد بالحمد لله يسمع الأذان. في فرنسا ما تسمعش الأذان يا أخي، ولو فوق المسجد، ولو فوق المسجد ما تسمعه الأذان، لأن الأذان ممنوع أن يخرج صوته، ممنوع أن يخرج صوت الأذان، ممنوع، وتعاقب على ذلك. وقد عوقبت أنا ووقفت أمام المحكمة الفرنسية، لماذا؟ لأن صوتي في خطبة الجمعة خرج إلى الخارج، قال ممنوع. ومرة ثانية يخرج صوتك من المسجد إلى الخارج، المسجد يغلق. هكذا كيف يا أخي؟ فلهذا أنا نصيحتي لهذا الأخ السائل أن يبادر بالهجرة بعد رفع الحجر وبعد السماح بالسفر إلى بلاد الإسلام، فعليه أن يهاجر إلى البلد الذي يتمكن فيه من إظهار دينه. وأنا أفضل له أن يهاجر إلى الجزائر، الجزائر بلاد الخير، الجزائر بلاد الأمن. الحمد لله دعوة الحق ظاهرة فيها، وأهل الجزائر أهل خير يأخذون بأيدي هؤلاء المهاجرين ويساعدوهم ولا يجدوا إلا خيرا. أي نعم. نعم. السؤال الخامس يقول صاحبه: كانت أخت تعمل عملا وما كانت ترتدي لا حجابا ولا جلبابا، الآن تركت هذا العمل، فهل لها أن تستفيد بالطالة، يعني شو ما شيخة التي كانت تعمل؟ والله هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، بارك الله فيكم، وأفضل أن تسألوا عنها غيري، لأن مسألة هذه في الحقيقة مسألة الشماج أنا عندي فيه شيء من التردد، عندي فيه شيء من التردد. ولو كان يعمل إنسان في يعني عمل حلال فأنا عندي فيه شيء من التردد، لا أستطيع أن أجيبها عن هذا. وأولا أن ما دامت تعمل لمتبرجة وعارية، هذا المال عليه يعني أن تتخلص منه ولا تعمل ولا تأخذه، سلمك الله، ولا تأخذه، وتتقي الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وفي نفس الوقت أقول تسأل غير، بارك الله فيك، ودعني أخرج من باب واسع، لأن الشماج هذا يحتاج إلى بيان وتفصيل وتدقيق في هذه المسألة، لأن الشماج هذا هو يؤخذ منك نسبة مئوية يوم العمل، يوم تكون تعمل يؤخذ منك نسبة مئوية، ولكن بعد العمل، بعد الخروج من العمل، يعطى إليك أكثر مما أعطيت، يعطى إليك أكثر مما أعطيت. هذه الزيادة التي تعطى إليك بناء على ماذا؟ هل تعطى إليك لأن أنت قد أخذ منك نسبة مئوية كذا وكذا؟ فإذا كانت هذه النسبة الزائدة على هذا المال الذي أنت أعطيته وأخذ منك، هذه يعد ربا، هذا حرام، لا أخذه، إنما تأخذ ما أعطيتهم، ما أخذوا منك. وإذا كان هذا المال قد أعطي إليك من عندهم، لا علاقة له بهذا المال الذي أخذ منك، ذاك شيء آخر، رزق ساقه الله إليك. لكن إذا كان هذا المال له ارتباط بالمال الذي أخذ منك ففي ذلك كلام، هذا يعد ربا، لأن أعطي إليك بناء على ما أخذ منك. أنت أخذ منك 100، نحن نعطيك 200، هذا لا يجوز شرعا، وهذا هو عين الربا. أي نعم، انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، سلمكم الله، حفظكم الله من كل سوء وكل مكروه، ومرحبا بكم وأنتم في بيتي. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، حفظكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. آمين آمين آمين.